يحتاج على المذهب إلى تفصيل. فقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أولا أن يكون، لعل نقف على هذا لأنه يحتاج إلى تفصيل ولا بقي إلى دقيقتين فقط. نعم. نعم. أي نعم، هذا يقال يأتي شرف التفصيل على المذهب، هل هو عائد على الفعل ولا عائد على من الخارج وهو تلويث الماء. نعم. إيه، وش تقولون؟ هذا اسم فعل أمر. إيه، اسم فعل أمر يعني اترك. ما ثبت النهي في الكتابة في السنة اللي يتعرض للحزم. إيه. إيه. ما في شك إن الكتابة واضحة، يعني واردة، لكنها اصطلاحا لا تسمى نهي، لكنها تفيد معنى النهي كالإشارة. كالإشارة يثبت بها النهي ولكنها ليست نهيا اصطلاحا. نعم. إذا لم يكن لها وظائف. ها؟ أخو المرأة إذا لم يكن لها وظائف. إذا لم يكن لها إيش؟ وظائف. نعم. وكان الشعر منتشر، فهل توضأ بأخذ أسفل الشعر كله؟ وش تقول هون؟ ها؟ يقول إذا كانت المرأة ما لها ظفائر، رأسها يعني شعر متبدد، نقول تقص من كل طرف الرأس قدر أنملة. أين؟ أوسط الرأس، أوسط الشعر كم يكون أزود من جانبين؟ أي ما يخالف، وقص منه قدر أنملة ويمشي من كل جانب قدر أنملة. إذا قص في النوم قدر أنملة. أي. وراء. لا لا كيف يمكن هكذا هكذا مقوس؟ لا لا في شغله هكذا. طيب ما خالف، قص من النصف الزائد الطالع هذا قدر الأنملة، ثم انتقل الى الناقص وخذ قدر الأنملة. لازم ينقص من كل طرف، من طرفه قدر الأنملة. نعم. هل هو جائز؟ أي فعل؟ يعني ترك الرأس بدون تطهير. إيه إيه بدون تطهير. نعم جائز. ما هو يعني تقليد؟ لا ما هو بتقليد، لأن يعني أصبح الآن يعني كثير من النساء المسلمات على هالحال، فالتحريم صعب. ولا لا شك أنا ما أحبذ إننا نتلقى كل جديد نخلي نساءنا بس يمشي وراء هذا التقليد. نعم. أحمد. هل هذا مطلقاً أو فيه التفصيل؟ فيه التفصيل كما سيأتي في المذهب. على القول الصحيح يعني أو على المذهب؟ حتى على القول التفصيل بيجي نشرح فيه. نعم. من هذا الأمر يعني تجي مثلاً طرف الرأس وتحط الآن كم تجي تقديركم هذا التالي؟ سنتي. الوسط الوسط الوسط. ها معكم لي مسطرة ما له أصل، ما له أصل. نعم. متدارس اليوم. ها كيف؟ أين نقول إذا كان يقبل الأصل ففروعه كذلك جزء منه. يقول هذا: وقاعدة المذهب أن المنهي عن في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. قاعدة المذهب أي مذهب هو؟ ننظر للمؤلف، إذا كان المؤلف من الحنابلة فيعني مذهب الحنابلة، إذا كان من الشافعية فيعني الشافعية، من المالكية المالكية، من الأحناف الأحناف، من أهل الظاهر أهل الظاهر. وكذلك إذا قال المؤلف قال أصحابنا أو قال الأصحاب فيعني به أتباع هذا المذهب الذي ينتمي إليه هذا المؤلف.